وليس بتلميذ له في الحديث بالطبع. فابو بكر بن العربي بحر من بحور العلم في الحديث. اما هذا فكانت بضاعتهم الدجاج. قد يقول القائل وعلى تتلمذ عليه في ماذا؟ نقول ان الرجل كان بحرا فلقد كان فقيها شافعيا لا يشق له غبار، والف في كتب الشافعيه البسيط والوسيط، الف البسيط والف الوسيط والف كذلك المختصرات في فقه الامام الشافعي، الف الوجيز والف الوسيط والف البسيط. قد يقول قائل ايه الفرق بين الوجيز والبسيط؟ نقول ابدا البسيط يعني المقصود، لان انت دايما عندك كلمة تجري على الالسنة خط يقول لك يا عم ده كتاب بسيط يعني كتاب صغير، مسألة بسيطة يعني مسألة صغيرة، هذا خطأ. كلمة بسيط وزي تعيب بمعنى ايه؟ مفعول يعني مقصود، ولذلك تسمى التفسير البسيط يعني التفسير الايه؟ المبسوط الكبير الذي اتى على اقوال المفسرين. فالبسيط يعني المقصود، اقل منه الوسيط يعني وسط، الاقل المختصر بقى اللي احنا بنقول عليه لغتنا البسيط اسمه الايه؟ الوجيز. فالوجيز هذا اقل شيء، البسيط اكثر شيء، الوسيط اللي هو ايه؟ وسط. فكان في فقه الشافعية له فقهه وله علم، وكذلك ألف في أصول الفقه وألف المستصفى وألف المنقول في أصول الفقه، وله كذلك مؤلفات بأخراط على الفاطنية، وله مؤلفات في علم الكلام، وله مؤلفات في التصوف، وله إحياء علوم الدين، وله الهافة الفلاسفة. فلقد كتب وصنف رحمه الله في فروع كثيرة من فروع العلم. يقول في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين وهو من اجل كتبي او اجلها، فان قلت فعلم الجدل، تبقى بالنسبة للحديث كما رأيتم وعلمتم ان احياء علوم الدين كان مليئا بالاحاديث المنكرة والضعيفة والموضوعة والتي لا اصل لها، وفي العقيدة عقيدته اشعرية وينحى منحى المتكلمين. وهذا الكتاب لم يصنف في الفقه وانما تحدث عن فقه النفوس، ولذلك اختصر العلماء واخذوا لبابه، فاختصره ابن الجوزي وهزله واخذ لب اللباب منه في كتاب سماه ماذا؟ سمى الكتاب الذي اختصره ابن قدامة. ابن قدامة له كتاب مشهور اسمه ايه؟ مختصر منهاج القاصدين. هذا مختصر المنهاج، المنهاج منهاج من؟ منهاج ابن الجوزي صاحب الموضوعات وغيرها والتحقيق وغيره، ابن الجوزي الحنبلي، اخذ احياء علوم الدين واختصره في منهاج القاصدين، فجاء الامام ابن قدامة فاختصر منهاج القاصدين. اما الامام القاسمي جمال الدين صاحب محاسن التأويل وقواعد التحديث وغيرها من كتب العلم النافع وهو عالم من علماء السلفيين المحدثين، فلقد جاء على احياء علوم الدين وهزمه واخذ منه ما سماه موعظة المؤمنين، وهزمه بعض طلبة العلم وسموه بتهذيب موعظة المؤمنين. يعني خلاصة الامر ان كتاب احياء علوم الدين كتاب فيه خير كثير، الا انك لكي تصل الى الخير الذي فيه قد خلط عملا صالحا واخر سيئا، فلا يستطيع طالب العلم ان ياخذ الرحيق المقسوم منه، ولا يستطيع ان ياخذ منه اللب والخلاصة بدون ان يمر على بدع كثيرة. وهناك بلاوي بالنسبة للصوفية والتصوف، ولذلك قد احسن صنعا من هذب الكتاب واخذ لبابه واختصره، الا ان الكتاب فيه مهالك كثيرة جدا، الا انه

ولذلك الشافعي لو كان قد كفر اقصى الفرض يقصد انك قلت مقولة الكفر، اما انه كفر واخرجه من الملة لسعى حينئذ في اقامة حد الردة عليه ولا ابلغ الحاكم، وكان وقتها يقام الحكم على المرتدين والشافعي هو من هو، لسعى الامام الشافعي عند الحاكم لإقامة حد الرد على هذا المستتاب إلا يقتل، وما فعل هذا الإمام الشافعي كما رأيتم حتى إن حفص الفرد قد دخل عليه في مرض إيه؟ موته الأخير. خذوا بالكم من هذا الكلام، فحينما يقول أحمد علماء الكلام زنادقة، هل هو بهذا يكفرهم على الأعيان ويخرجهم من الملة؟ خذوا بالكم علشان يا اخوانا في بعض الناس بتخطف كلام اهل العلم خطفا ويقيم عليه قصورا وعوالي، وهذا ليس من جافة اهل السنة والجماعة فاحذروا. يقول وقال مالك رحمه الله ارأيت ان جاءه من هو اجدل منه، يعني اعظم منه جدلا، ادع دينه كل يوم لدين جديد، يعني انهم يتنقلون من شبهة الى شبهة، يعني ان اقوال المتجادلين تتفاوت. وقال مالك رحمه الله ايضا لا تجوز شهادة اهل البدع والاهواء، لا تجوز شهادتهم عنده لانهم ليسوا ايه عدولا، فنحاهم ولم يقبل شهادتهم. وقال بعض اصحابه في تأويله انه اراد باهل الاهواء اهل الكلام على اي مذهب كان، طالما كانوا من اهل الكلام، كانوا معتزلة، كانوا كذا، كانوا كذا، المهم انه ايه لا يقبل شهادتهم ويردها بناء على بدعتهم وهواهم. وقال ابو يوسف وهو من تلميذ تلامذة مالك وتلامذة ابي حنيفة، ابو يوسف اخذ عن الامامين، قال من طلب العلم بالكلام تزنق. وقال الحسن لا تجادلوا اهل الاهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم، هذا ما ذكره الغزالي في كتابه احياء علوم الدين، وحذفه الشارح هنا وقال وساق الفاظا عن هؤلاء واتيت لكم بها في موضعها حتى يتفق السياق ان شاء الله تعالى. قال ابن ابو العز بقى بيكمل كلام الغزالي بعد ما حذف، قال وقال وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا، يبقى ده في اتفاق، وهؤلاء هم القوم لا يشقى جليسهم. قال ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، لا نستطيع ان نقوم بحق ما جاء من التشديد عن اهل الحديث في هذا، يعني لو اردنا ان نذكر ما قاله اهل الحديث في ذم الكلام وتشديدهم في هذا فلن نستطيع ان نقوم بحصره، لا في كتاب اللالكائي ولا في كتاب الشريعة ولا في غيرهما، بل كلامهم كان اكثر من ان يقوم عالم بايه لحصره، وانما العلماء ذكروا ما استطاعوا ان يظنوا انه يفي بالغرض. واضح الكلام ان شاء الله؟ نعم. قالوا بيقول لي وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا يقتصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع انهم اعرفوا بالحقائق، يعني اهل الحديث قالوا ايه وعلماء السلف لم يأخذوا بعلم الكلام، وقالوا ايش مقبضتهم بقى، ما سكت عن الصحابة ما تكلموش عنه، هل ورد عن الصديق او عن عمر او عن غيرهما انهم قالوا بعلم الكلام؟ حد منهم ذكر عنه شيء من علم الكلام؟ حد منهم اتكلم في الجوهر او العرض او الممسة او الحد او ما شاكل؟ محدش ذكر منه عن الكلام ابدا. فبيقول لماذا سكت عنه الصحابة؟ قال ما سكت عنه الصحابة مع انه اعرف بالحقائق وافصح بترتيب الالفاظ من غيرهم، فالصحابة ضعوا في اعتبارهم انه لا يداري احد من هذه الأمة أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل نكون في علومنا أو في فقهنا أو في عملنا نتفوق، أو مش نتفوق كمان، لا نسامي الصحابة ولا نقرب منهم على الإطلاق، فهم خير الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

ولا كان فيه اصطلاح المبتدأ والخبر، ولا كان فيه اصطلاح الحال والمستثنى والمستثنى منه، ولا المفعول به ولا المفعول لقبله ولا المفعول معه وماشي، كل دي اصطلاحات ولا لا؟ وكذلك علم البلاغة، وكذلك علم الأصول ومشاكل ذلك، كل الكلام ده اصطلاحات ولا لا؟ وعندنا اصطلاحات في سائر العلوم التي نقبلها، فلماذا لا نقبل علم الكلام ده؟ ولو كان اصطلاح على علم حق لقلنا به، لكن القضية مش قضية اصطلاحات. بعض الناس يريدون أن يجعلوا يسطح الأمور، عارف يقول لك بيسطح الأمور، يبقى الأمر خطير جدا، هو يحاول بقدر الإمكان أن يقولك في صورة شيء لا تنكره. يقول لك ما ربنا بيقول في القرآن الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وده اصطلاح جديد، لماذا تكونون أعداء لكل جديد؟ ليه أنتوا واقفين قصاد كل علم جديد؟ المفروض ولذلك تجد أنت الغرب والمستشرقون وهؤلاء دائما حينما يتكلمون عن المعتزل على أنهم أصحاب الفكر الحر والفكر الجريء في التاريخ الإسلامي، وتجد العلمانيين إذا كتبوا عن أحد من أئمة الإسلام لا يأتون على عالم من علماء السنة، وإنما يأتون على أمثال المبتدعة، ويقولون كانوا أصحاب تجديد وأصحاب حرية، ويدافعوا عن الحلاج، واخدين بالكم، يأتوا على الحلاج فيدافعوا عن رجل كالحلاج، يأتون على رجل كابن الفارض، يأتون على رجل كأبي حيان التوحيدي، المهم انهم يأتوا على المبتدعة ويضخموهم ولك أصحاب فكر جديد، لأن فكر هؤلاء لو قبل بالفعل لتركت السنة، ولا صارت البدعة هي الظاهرة هي العالية. ولذلك حتى الكلام ده احنا ما بنذكرش أسماء، ولكن عندك من الدعاة الجدد، من الدعاة الجدد حمل بهذا الفيروس، حمل لفيروسات البدعة الخطيرة القديمة، ما ماتت بدعة الخوارج، ما ماتت بدعة المعتزلة. بعض الناس يقول يا عم انتوا عايشين ودافنين نفسكم في دراسة فكر الاعتزال والرافضة والشيعة والخوارج والمرجئة، هذا فكر قد مات. الوقت بقى عندنا الشيوعيين والعلمانيين نقول لهم كذبتم، لا زال الخوارج الى يوم الناس اليوم متفضلين ويدعون الى بدعهم، لا يزال المرجئه يدعون الى بدعهم، لا يزال الروافض يدعون الى بدعهم، لا يزال المعتزله يدعون الى بدعهم، وما المدرسه العقليه الحديثه الا لونا من الوان الاعتزال، وما عقيده الشيعه الرافضه الاثنى عشريه الا اظهار عقيدة المعتزلة. يبقى احنا لما بنحارب عقيدة المعتزلة وبنحارب عقيدة الخوارج، كل ذلك كي تبقى لنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ولذلك قيض الله علماء وقيض الله سبحانه وتعالى ائمة يزودون عن هذه العقيدة. لماذا؟ لأنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد كتابكم كتاب. ولذلك كان أهل العلم من حملة أمانة الدين الأخير الذي نزل على نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين، وما أكثره وما أكثرهم في مقابلة أهل الحق القائمين على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هدي صحابته رضي الله عنهم أجمعين. فقال وكلام مثلي في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوا علم الكلام لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاكاة لأهل الباطل. فنحن لا بد وأن ندلل على الحق ونحاك ونجادل أهل الباطل، والله قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، علمنا الله أصول الجدل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. قال بل كرهوه، لماذا؟ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وعروا جعلوا الطريق المستتب اللائح الواضح